أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم أرنا يوما يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آلمني وآلم كل حر سؤال الدهر، أين المسلمون؟ فضيحة تعذيب السجناء العراقيين في سجون الحرية الأمريكية والديمقراطية الأمريكية والعدالة الأمريكية، عملية تحرير العراق زي ما انتم عارفين، فضيحة قذرة بكل المقاييس قذرة، تعجب لها كثيرون وأحبط منها كثيرون، بل وبررها بعضهم. لكن إخواني وأخواتي، أصدقكم القول، والله أنا ما تعجبت منها، ما تعجبت منها فعلا، بل على العكس، لو لم يحدث هذا الأمر التعذيب والإذلال والقهر والبطش، لو لم يحدث كل هذا لتعجبت. الأصل أن يحدث، احفظوها جيدا، أي قوة، أي قوة في أي مكان أو في أي زمان تجرد من الدين لابد أن تكون بهذه الصورة. الجملة دي قانون، أي قوة، أي قوة تجرد من الدين لابد أن تكون بهذه البشاعة. وأمريكا ليست بدعا من الأمم، حروب الرومان لم تختلف كثيرا عن حروب أمريكا، حروب الفرس لم تختلف كثيرا عن حروب أمريكا، حروب انجلترا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وغيرهم لم تختلف كثيرا عن حروب امريكا. قوة بلا دين او ضمير او خلق لابد ان تكون بهذه الصورة. والذي يدرس خلفيات الجيش الامريكاني، الخلفيات التاريخية والاخلاقية والفكرية والدينية والتربوية، لابد ان يتوقع هذا الامر. لكن قبل ان نحلل في خلفيات الجيش الأمريكي ونفسيات الجنود الأمريكان، أريد أن ألفت الأنظار إلى ما هو أهم وأخطر من قضية صور الأسرى العراقيين المعذبين. قد يقول قائل، وهل هناك ما هو أبشع من تعذيب البشر وامتهان الإنسانية وإذلال الأسرى؟ أقول نعم، نعم يا إخوة يا أخوات، هناك ما هو أبشع، هناك الجريمة الكبرى والجناية العظمى. هذا التعذيب للأسرى على بشاعته هو جزء وجزء بسيط جدا من الجريمة الكبرى، جريمة احتلال العراق ونهب مقدرات دولة بكاملها وامتهان شعب بأسره واحتقار وعدم افتراس بأمة ضخمة جدا، أمة هائلة تجاوز عددها مليار إنسان. نعم، جريمة تعذيب الأسرى جريمة كبيرة جدا، كبيرة جدا جدا، لكن الجريمة الأكبر لا يجب أن تنسى، لا يجب أن ينسى المسلمون أبدا أن العراق محتل ومدنس ومنتهن بكامله. ليس فقط مئات أو آلاف العراقيين في السجون الأمريكية، ولكن ملايين العراقيين، أكثر من 24 مليون عراقي، كلهم يعيشون الآن في إذلال وبطش وقهر، مسجونين كلهم داخل حدود العراق، معذبين كلهم داخل حدود العراق. هذا أمر لا يجب أبدا أن ينسى، وإلا شاهدنا من قد يخرج علينا ويقول نريد احتلالا بلا تعذيب، تصبح القضية الأساسية التي يريدون منا أن ننشغل بها هي حسن معاملة الأسرى ومعاقبة المعذبين لهم، أما أمر الاحتلال فيصبح واقعا ليس قابلا للنقاش أو المجادلة. بعد ما عرفنا الموضوع ده وفهمنا أن أعداء الأمة قد يفخمون جدا جدا من قضية ما لإلهاء الأمة بها لتنسى القضية الرئيسية وتقبل بالأمر الواقع مع قليل من التحسين والتجميل، بعد ما عرفنا ده تعالوا نحلل قضية التعذيب دي. هنحاول في المحاضرة دي بسرعة نجاوب على ثلاث أسئلة مهمة جدا. أولا، يا ترى ايه هي الخلفيات اللي دفعت الجندي الامريكي الى هذا السلوك المشين؟ يا ترى ده شيء طبيعي بالنسبة للجند الأمريكي ولا حاجة مخالفة للطبيعة الأمريكية؟ ثانيا، يا ترى ليه الصور ظهرت في الوقت ده بالذات مع أنها متصورة من 6 شهور وبعضها متصور من سنة كاملة؟ وأخيرا، ما هو دورنا كشعوب في هذه الأزمة التي تمر بها الأمة؟ أولا، إيه هي خلفيات ونفسيات الجيش الأمريكي الذي يقوم بهذه الفظائع؟ يا ترى دي أول مرة يعملها الجيش الأمريكي ولا الأمريكان متعودين على النوع ده من التعامل؟ تعالوا نشوف الخلفيات التاريخية للجيوش الأمريكية. أمريكا يا إخوة يا أخوات دولة مش قديمة، مفيش جذور حضارية قديمة. العملية كلها ما جابتش 250 سنة، قامت في سنة 1776 ميلادية، أقل من 250 سنة. إزاي قامت؟ مجموعة كبيرة من النصارى البروتستانت، الهربانين من اضطهاد الكاثوليك في أوروبا، هربانين من إنجلترا، من فرنسا، من أسبانيا، من إيطاليا، من ألمانيا، من غيرها، من عموم أوروبا، عبروا المحيط، نزلوا على الأرض الجديدة أمريكا، لقوا عايش عليها شعب كبير ضخم معروف باسم الهنود الحمر، شعب عايش ومستوطن في الأرض ديت من مئات بل آلاف السنين. أنا شفت هناك ليهم أثار من 2000 و3000 سنة للهنود الحمر في أرض أمريكا. عمل إيه المتدينون البروتستانت الهربانين من الظلم الكاثوليكي؟ قرروا يستوطنوا في الأرض الجديدة أمريكا. طيب والشعب الأصلي اللي عايش في البلد؟ مش مهم، لا تقولي شعب ولا تقولي حق ولا تقولي أخلاق ولا تقولي دين، البقاء للأقوى، البقاء للأظلم للأبشع. بدأت سلاسل من الإبادة والقهر للشعب الهندي الأحمر، وبدأت عمليات المذابح الجماعية. مفيش فرق بين مدني ومحارب، مفيش فرق بين رجل ومرأة، مفيش فرق بين كبير وصغير. المسألة بالنسبة للمهاجرين الأوروبيين الجدد المتدينين مسألة حياة أو موت، لا في قوانين ولا في قواعد، إبادة لكل شيء، سياسة الأرض المحروقة، لا يبقون على بشر ولا شجر. الشعب الهندي الأحمر اللي تعداده في أقل تقدير كان 50 مليون، بعض التقديرات يصل إلى 200 مليون، وصل لكام بعد وصول الأوروبيين المتحضرين أجداد الأمريكان؟ وصل ل2 أو 3 مليون على أكثر تقدير. تخيلوا أن أمريكا بدأت وقامت وتأسست على أشلاء هذه العشرات من الملايين أصحاب الأرض. وطبعا الأمريكان علشان يظهروا في صورة ضيفة قدام نفسهم وقدام أولادهم وأحفادهم وقدام العالم، صوروا الهند الأحمر المقاوم لهم، وما زالوا إلى الآن يصورون ذلك على أنه إرهابي متوحش دموي بيقاوم الأمريكان المتحضرين اللي عايزين الخير لأرض أمريكا. الهنود ناس همجية عايشة في ديكتاتورية قبلية، والأمريكان جايين يرسخوا الديمقراطية في بلاد الهنود. يبقى ما فيش مانع ان الامريكان يقتلوا 48 مليون هندي على الاقل علشان 2 مليون يعيشوا بديمقراطية. يا سلام، دول هم اجداد الجيش الامريكي اللي في العراق وافغانستان. هل هذه هي اخر المجازر؟ هل ممكن بقى نبتدي على نظيف زي ما بيقولوا؟ خلاص الهمجيون اتذبحوا والبدائيون اتحطوا في مقابر جماعية، تعالوا بقى نعيش في ديمقراطية حضرية. تبدأ مرحلة استعباد أفريقيا، تبدأ مرحلة اصطياد البشر الأفارقة المساكين اللي برضو عايشين في بلادهم الإفريقية من مئات أو آلاف السنين. الأمريكان عايزين ناس تخدمهم في أمريكا. الهنود الحمر خلاص خلصوا وهم مرفهين أسياد، جايين من أوروبا عايزين حد يخدمهم، يزرع لهم، يبني لهم، يكنس الشوارع، ينظف وراهم. ازاي البيض يا اخواني يا اخواتي كانوا بيصطادوا السود الافارقه، كانوا يدخلوا بالليل على القرى الافريقيه الامنه، على الناس اللي عايشه في حالها، على الراجل وزوجته واولاده وامه وابوه، يعملوا ايه؟ يحرقوا القريه بكاملها، يتفزع الناس الغلابه، الراجل يشيل عياله ويجري ومعاه اهله خارج القريه، يلاقوا البيض بره مستنيين بالاقفاص الكبيره والبنادق والبارود والخناجر وطبعا الديمقراطية. اللي بيقاوم طبعا بيعتبر إرهاب ومش فاهم مصلحته ولا مصلحة أمته، وطبعا عقابه العادل القتل والذبح لإراحة الأرض من الإرهابيين الأفارقة. وبدأت عمليات شحن الأفارقة من إفريقيا إلى أمريكا في ظروف يا إخوة يا أخوات لا إنسانية بالمرة، بل والله لا حيوانية. كان العبد يربط بالسلاسل في مكانه طوال فترة الشحن، لا يبرح المكان أبدا، لا يسمح لهم بالقيام حتى إلى دورات المياه مطلقا، بل دورات مياههم حيث يسلسلون. وتخيل معي الحياة في هذا الجو لمدة شهور حتى ترسو السفن على الموانئ الأمريكية المتحضرة ويتم بيع العبيد. والنتيجة يا إخوان أنه لهذه الظروف البشعة في النقل كان يموت 70 أو 80% من الشحنة البشرية، وكان البيض لا يكترثون بذلك، فهم يعتبرون أن الذي مات كان ضعيفا وهو لن يقوى على الصخرة في الأرض الأمريكية المتحضرة. وأزهقت في النقل على مدار حوالي 200 سنة أرواح عشرات الملايين من الأفارقة السود، ومن عاش منهم انتقل إلى حياة الصخرة والبطش والقهر والاستعباد والذل، وكل ذلك بلا ثمن ولا حق. وترسخت العنصرية في نفوس الأمريكان، الأبيض شيء والأسود شيء آخر تماما. وقام السود في أمريكا بالبناء والزراعة والنظافة لتقوم أمريكا الديمقراطية. هل هذا يا إخواني تاريخ فقط؟ هل هذه أيام ومضت؟ هل واقع أمريكا الحديث يختلف كثيرا عن هذه الذكريات المخزية؟ هي مش برضو أمريكا هي الدولة الوحيدة في الأرض الوحيدة اللي استعملت السلاح النووي الإرهابي، سلاح التدمير الشامل؟ مش هي برضو الدولة الوحيدة اللي استعملته؟ مش هي الدولة اللي رمت قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناجازاكي في سنة 45؟ مش هي اللي قتلت هيروشيما 80,000 مدني؟ مدني، القنبلة ألقيت على مدينة هيروشيما المدنية 80,000 مدني في لحظة، وفي ناجازاكي 70,000 مدني، وسابت فيها 200,000 مشوه. وما زال إلى الآن يا إخوة يا أخوات يولد الأطفال المشوهون في هذه المناطق نتيجة الإشعاع النووي. ويجي دلوقتي الأمريكان يقولوا اكتشفنا في العراق مقبرة جماعية فيها 30 واحد، فيها 40 واحد، سبحان الله. أما مقبرة هيروشيما وناجازاكي اللي فيها أكثر من 150,000 مدني تسميها إيه؟ خرجت أمريكا من الحرب العالمية الثانية ومن هيروشيما وناجازاكي إلى الحرب الكورية سنة 51. كم قتل من الكوريين على أيدي الأمريكان؟ 3 ملايين يا إخواني، منهم أكثر من 2 مليون كوري مدني، أكثر من 2 مليون كوري مدني. كل ده طبعا لترسيخ الديمقراطية في كوريا الشيوعية. وبعدين فيتنام من سنة 64 لسنة 73 إبادة وسحق للشعب الفيتنامي. كم واحد اتقتلوا من الفيتناميين في أرضهم وفي ديارهم والأمريكان داخلين عليهم في بلادهم؟ كم واحد عارفين كم؟ من 2 ل4 مليون فيتنامي، من أكبر حروب الإبادة في التاريخ. ناهيك عن تاريخ أمريكا مع المسلمين أنفسهم في تأييدهم المطلق لكل المجازر الصهيونية ضد المسلمين من 48 وإلى الآن، مرورا ب 67 وما بعدها من مذابح بحر البقر، مذبحة قانا، غيره وغيره وغيره. وزي المسندة المطلقة في حرب رمضان أكتوبر 73، وزي المسندة لليهود في ضرب وحصار بيروت في 82 وإمدادهم بالقنابل العنقودية المجرمة والمحرمة دوليا، ولكن لا مانع إن كان الذي سيضرب بها من المسلمين. أمريكا نفسها ضربت العراق وأفغانستان بقنابل فيها يورانيوم محرم دولي. أمريكا لما جت تحرر كوسوفا زي ما بيقولوا ويضربوا المتمرد اللي غزلاتي ميليسوفيتش، عملت إيه؟ ضربت كوسوفا بقنابل يورانيوم، هيفضل في أرض كوسوفا زي ما بتقول الجرايد الأمريكية، هيفضل فيها 1 مليار سنة إن كان في عمر الأرض 1 مليار سنة. الجندي الأمريكي اللي دلوقتي بيعذب الأسرى العراقيين هو ده تاريخه. الأمر ده عادي جدا في التاريخ الأمريكي. يبقى دي الخلفية التاريخية للجندي الأمريكي، الخلفية الأخلاقية للجندي الأمريكي في العراق، أو قل الخلفية اللا أخلاقية للجندي الأمريكي في العراق. فكر كده معايا، هو اللي بيعمله الجندي الأمريكي مع الأسير العراقي غريب على حياة الأمريكي حتى قبل ما يجي العراق. مش ملاحظين يا إخواني وأخواتي إن معظم صور التعذيب بتحمل توجه جنسي فاضح؟ يا ترى التفكير في الجنس بهذه الصورة اللا أخلاقية والمتكبرة غريب على الأمريكي حتى في بلده مش في بلد أعدائه؟ تعالوا كده شوفوا الإحصائيات دي. 80% من الشباب الأمريكي اللي تحت 18 سنة في المدن، في المدن الكبيرة يعني زي نيويورك، زي سان فرانسيسكو، زي لوس أنجلوس، 80% من الشباب دول تحت 18 سنة، يعني استعرفهم ان دول أطفال، 80% ارتكبوا جريمة الزنا. في الكرة تنخفض هذه النسبة إلى 33%، أقل معدل في أمريكا للشباب الزاني تحت 18 سنة، الأطفال يعني اللي بيزنوا تحت 18 سنة، أقل معدل 33% في الكرة. يعني أشرف حتة في أمريكا الزنا يرتكب فيها بواسطة الأطفال بنسبة 33%، المعدل القومي لكل أمريكا 55%، دي نسبة الزنا في الأطفال تحت 18 سنة. فوق 18 سنة يعني في الجامعة النسبة تتجاوز 90% على مستوى أمريكا، تخيل. علشان كده عندهم 350 ألف حالة حمل بدون زواج في المراهقات كل سنة، كل سنة تخيلوا. الإجهاض، مراكز الصحة سجلت في سنة 98 1,267,415 حالة إجهاض، تخيلوا أكتر من 1.25 مليون حالة إجهاض في سنة واحدة. 24% من العائلات الأمريكية ما تعرفش رمز الأب، ما فيهاش أب، فيها أم بس. الأم ممكن ما تكونش عارفة الأب أصلا لأن هي ارتكبت الزنا مع أكتر من راجل. ربع الجيش الأمريكي ما يعرفش أبوه، تخيلوا قد إيه مدى الانهيار الأخلاقي في الشعب الأمريكي. الخيانة الزوجية كما ذكرت مجلة US Today تصل إلى 60%، 60% في الشعب الأمريكي. هذا هو المعروف، وما خفي كان أعظم. 26% من الأمراض في أمريكا بصفة عامة أمراض جنسية، تخيلوا، نتيجة العلاقات غير المشروعة. مستغربين بقى من حوادث الاعتداء الجنسي من الأمريكان على الأسرى العراقيين والأسيرات العراقيات؟ عارفين في كم حالة اغتصاب في داخل أمريكا؟ في سنة 93 فقط، في سنة واحدة 93، مسجلين 380 ألف حالة اغتصاب لامرأة أمريكية داخل حدود أمريكا، اغتصاب بالقوة طبعا، ده غير الزنا بالتراضي. طيب إذا كانت كل هذه الأرقام مش لافتة للنظر عند كثير، اسمعوا لهذا التقرير. تقرير وزارة العدل الأمريكية اتنشر في سنة 94. التقرير اتعمل عن دراسة اتعملت في سنة 92 في 12 ولاية أمريكية، 12 ولاية بس يعني ربع أمريكا. لقوا إيه في التقرير ده؟ لقوا 10,000 حالة اغتصاب في السنة في 12 ولاية بس لبنات تحت 12 سنة. تخيلوا أطفال تحت 12 سنة، بنات تحت 12 سنة، حوادث اغتصاب في 12 ولاية بس 10,000 حالة. حوادث الاغتصاب لبنات فوق 12 سنة كتير جدا زي ما قلنا، لكن تحت 12 سنة هناك 10,000 طفلة في 12 ولاية اتعرضوا للاغتصاب. الرقم رهيب وخطير، حتى عندهم عمل لهم إزعاج. لكن الأخطر منه، وخلي بالكم وركزوا معايا، الأخطر منه إن 20% من دول اغتصبنا بواسطة الآباء. تخيلوا 2000 طفلة في 12 ولاية يغتصبنا بواسطة الآباء، ده كله في سنة، سنة واحدة، كل سنة بنسمع عن الكلام ده هناك. هذا تقرير وزارة العدل الأمريكية، يعني تقرير رسمي، وهو غالبا يعكس الصورة مخففة، لأن الكثير الكثير من الحوادث لا تعلم ولا يبلغ عنها أصلا. 54% من حالات الاغتصاب للبنات دولت الصغيرين دولت كانت بواسطة الأقارب، ومعظمهم من المحارم، يعني الأخ الخال العم. و22% بواسطة المعارف، 4% بس بواسطة أغراب، يعني المصيبة جاية من جواهم. يبقى إذا كان الجندي الأمريكي بيعمل الكلام ده في شعبه وفي وطنه وفي أحبابه وأصحابه بل وفي أبنائه، يبقى هنستغرب لو عملوا في أعدائه المسلمين العراقيين. الشذوذ الجنسي في الأمريكان، زمان كان الأطباء النفسيين الأمريكان بيعتبروا الشذوذ الجنسي هذا مرض نفسي، دلوقتي نتيجة انتشار المأساة في أمريكا أصبحوا بيعتبروا شيء عادي. تنوع في الرغبات من رجل إلى رجل مفيش مشكلة. وجيك كلينتون سبحان الله زود شعبيته عن طريق السماح للشواذ بدخول الجيش الأمريكي، وكانت طفرة كبيرة جدا جدا للشواذ. وتخيل كثرة عدد الشواذ لدرجة أن دخولهم في الجيش يصبح قضية قومية يتكلم فيها الرئيس. أكبر نسب للانحراف الجنسي في الإحصائيات الأمريكية موجودة فين؟ موجودة في الجيش الأمريكاني وموجودة في السجون الأمريكية. بعض الكنائس الأمريكية تسمح الآن بتزاوج الرجال من الرجال، تخيلوا كنائس أمريكية تسمح بزواج رجل من رجل. ولاية ماساتشوستس الأمريكية هي أول ولاية أمريكية تجعل في دستورها إمكانية زواج الرجال من الرجال، يعني قانون، يعني مع كل المترتبات القانونية على هذا الزواج، يعني عقد الزواج ممكن، طلاق ممكن، ميراث، كل الحقوق. تقولي على المجتمع ده، تقولي على الجيش ده. نسبة الشواذ في أمريكا من الرجال والنساء في بعض الإحصائيات 50 مليون، تخيلين، يعني ثلث الشعب الأمريكي. بعض الإحصائيات بتقول لا ده رقم كبير جدا جدا، الرقم اللي وصلوا له أقل رقم 17 مليون، يعني في أقل تقدير في أمريكا 17 مليون شاب كتير جدا جدا جدا منهم في الجيش الأمريكاني. ده مع كل الضحايا لمرض الإيدز في أمريكا. لحد سنة 2002 بس كانت شخص عندهم 1 مليون تقريبا بمرض الإيدز، بالضبط بالضبط 886,500 واحد عندهم مرض الإيدز. مات منهم قد إيه؟ مات منهم 502,000، 500,000 بني آدم أمريكي ماتوا بالإيدز، ومع ذلك لسه ما اقتنعوش إن الشذوذ حاجة غلط. أوروبا مش فارق عنهم كتير، الجيش الإنجليزي مش فارق كتير. أوروبا بتعمل مؤتمر للشواذ سنويا بيعقد في أمستردام في هولندا، بيحضروا كم واحد؟ بيحضروا 1 مليون كل سنة من أطراف أوروبا، تخيلوا. التعذيب الجسدي من وسائل الاستمتاع الجنسي عند كتير جدا من الأمريكان، لدرجة أن في محلات كتير جدا وجرائد كتير بتسوق لأدوات الاستمتاع الجنسي، تلاقي من ضمن هذه الأدوات كرابيك، جنازير، سلاسل، حبال. دي من أنواع المتعة عند بعض أفراد الشعب الأمريكي وعند كتير من أفراد الجيش الأمريكي. وتخيل زي ما قلنا جيش وقوة بلا أخلاق ممكن يبقى شكلها إيه؟ دي الخلفية الأخلاقية أو اللا أخلاقية للجنود الأمريكان. الخلفية العنصرية للجيش الأمريكي، يا ترى في عنصرية في الجيش الأمريكي أو في عنصرية في الشعب الأمريكي؟ على الرغم يا إخواني وأخواتي من أن الدستور الأمريكي بيمنع العنصرية، يمنع التفرقة بين الناس على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو غيره، لكن العنصرية مغروسة في قلب معظم الأمريكان. الأبيض حاجة والأسود حاجة تانية خالص جوه أمريكا، حتى الأسود الأمريكي يعامل معاملة تانية خالص. للبيض أحيائهم الجميلة وبيوتهم الأنيقة وشوارعهم النظيفة، وللسود نظام تاني خالص، أحياء شعبية قد تكون أدنى مستوى من بعض دول العالم التالي، بيوت مكسرة، شوارع مبهدلة. للبيض مدارس وللسود مدارس تانية، للبيض جامعات وللسود جامعات تانية. القانون يسمح للأسود أنه يلتحق بمدارس البيض والعكس، لكن الواقع غير كده. الواقع بيقول أن الأسود بيعيش غريب وسط المجتمع الأبيض، ينظر له في كل لحظة نظرة دونية تماما. نتج عن كده إيه؟ نتج شعور شديد بالكراهية في قلوب السود، ليس للبيض فقط ولكن للحياة بكاملها، للبيض وللمجتمع وللعالم كله. علشان كده تلاقي معدلات الجريمة في السود عالية جدا جدا، أكثر من 80% من السجناء في أمريكا سود. جرائم القتل البشعة والمخالفات الكبيرة جدا للقانون بيقوم بها السود، كل ده من العنصرية والتمييز على أساس اللون والجنس. وفكر معايا كده، إذا كان الأبيض الأمريكي عنده عنصرية للأسود الأمريكي، فما بالكم بعنصرية الأمريكي الأبيض تجاه غير الأمريكي أصلا، وبالذات إذا كان الإعلام والقيادة عاملين شحن كبير للجنود إنهم رايحين يحاربوا الإرهابيين المسلمين. وعلى كده بقى بص للجيش الأمريكي، الجيش الأمريكي إما أبيض وإما أسود، إما أبيض عنصري محتقر لما دونه من الأجناس، وإما أسود حاقد على كل شيء وما تبدأ لقى فرصة يطلع الغل اللي جواه، والاثنين بيلاقوا تعذيب المسلمين حل لكل مشاكلهم النفسية. وطبعا ما تبدأوش المظاهر الكذابة اللي الأمريكان محترفين فيها. علشان تجميل الصورة وتأكيد رفضهم للعنصرية، دايما في الأفلام بتاعتهم يجيبوا واحد أبيض وصديقه الحميم أسود، يجيبوا بطلة بيضة بتحب بطل أسود، يجيبوا طفل أبيض بيلعب مع طفل أسود. ومفيش مانع في الوزارة يجيب لك وزير خارجية أسود، ليه؟ علشان تجميل الصورة من ناحية، وعلشان كسب أصوات الناخبين السود من ناحية تانية. لكن الواقع الفرق بين الأسود والأبيض في داخل أمريكا فالفرق تماما بين السماء والأرض. يبقى دي خلفية مهمة جدا للجيش الأمريكي بصفة عامة، سواء كان أبيض أو أسود. في برضو خلفية تربوية عند الجيش الأمريكي وعند الشعب الأمريكي بصفة عامة، خلفية المصالح. الشعب الأمريكي متربي على قضية أهمية المصالح في تحديد تصرف الإنسان. المصالح مع اليهود، يبقى ما فيش مانع نتعاون مع اليهود إلى أقصى درجة، وإن كان النصارى في قلوبهم يكنون كل الحقد والكراهية لليهود، يتهمون اليهود بقتل المسيح عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. المصالح مع الأفغان أثناء حربهم مع الروس، يبقى ندي الأفغان سلاح ونساعدهم. المصالح اتغيرت، يبقى نحتل أفغانستان. المصالح مع صدام حسين، يبقى صديق حميم وزعيم متعاون، وفخامة الرئيس وسعادة السفير وجلالة الوزير وهكذا. المصالح اتعرضت، يتحول كل الزعماء والوزراء والنظام الصديق إلى أوراق كوتشينة يجرى البحث عنها، وتحتل الدولة الصديقة، وتخرج من الأدراج ملفات إجرام صدام وظلم صدام ومقابر صدام، وننسى الصداقة القديمة والعلاقة الحميمة والزيارات واللقاءات والمعاهدات. تربية المصالح. دلوقتي المصلحة في الاحتلال، المصلحة في التعذيب لاستخراج الأسرار، المصلحة في الإذلال لكسر الروح المعنوية، المصلحة في الاعتداء الجنسي لتفريغ شهوات الجنود. يبقى قانون المصلحة لازم يتنفذ. وأمريكا كما يقولون أولا، وأمريكا كما يقولون قبل كل شيء. يبقى دي خلفية تربوية خطيرة عند الجنود الأمريكان. يبقى احنا قلنا خلفية تاريخية وخلفية أخلاقية أو لا أخلاقية، وخلفية عنصرية وخلفية تربوية. إذا وضعت كل هذه الخلفيات في ذهنك وعلمت أن هناك بالإضافة إلى كل هذه الخلفيات أوامر مباشرة من القيادة العسكرية الأمريكية بتعذيب السجناء وإذلال العراقيين، يبقى كل شيء هيبقى واضح قدام عينيك. وطبعا الأوامر العسكرية إخواني بتعذيب الأسرى ما عادتش سر، الناس كلها عارفة أن دي أوامر، الجميع يعلم ذلك، وظهر ذلك في تقرير الميجر الأمريكاني أنطونيو تاجوبا الذي كتب تقريرا عن الفضيحة، ذكر فيه أن الأوامر العسكرية كانت تأتي بوضوح بتعذيب الأسرى حتى يتسنى أخذ المعلومات منهم. وذكر أن الرجال العراقيين كانوا يجبرون على لبس ملابس داخلية نسائية ويصوروا فوتوغرافيا وبالفيديو، ثم يتم التعذيب وهم على هذه الصورة أو وهم عرايا تماما. الكلام ده في تقرير رسمي للميجر أنطونيو تاجوبا، رفع للسي اي اي مخابرات المركزية الأمريكية، وحصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية ونشرته. أظن لما تعرف كل اللي احنا بنتكلم فيه من نص ساعة وأكثر ده، لابد أن تدرك أن التعذيب شيء متوقع جدا جدا في داخل السجون العراقية، ومتوقع أن يكون بهذه البشاعة، بل ومتوقع أن يكون بهذا الانحراف النفسي والشذوذ الجنسي اللي بيعكس بوضوح صورة الجندي الأمريكي. طيب السؤال الثاني، سؤال مهم جدا برضو، ليه الصور دي ظهرت دلوقتي بالذات مع أنها التقطت منذ شهور وبعضها التقط منذ سنة كاملة؟ لنخوة الصحفيين اتحركت دلوقتي بعد كمون شهور متتالية. الصور دي يا إخوة يا أخوات حاجة من اتنين، إما ظهرت برغبة القيادة الأمريكية أو رغما عن أنف القيادة الأمريكية من غصب عنها. يعني في الحالة الأولى إن الكلام ده متسرب بمزاج الإدارة الأمريكية، يبقى الغرض منها هو إيه؟ الغرض منها إذلال ليس الشعب العراقي فقط بل والأمة الإسلامية بكاملها، رفع الروح المعنوية للجندي الأمريكي وطمأنة الجندي الأمريكي أنه مسيطر على الموقف تماما. طيب ليه في التوقيت ده بالذات؟ علشان يا إخواني أحداث الفلوجة وضراوة المقاومة العراقية واستشهاد 700 من المقاومين في الفلوجة بس، وتساقط الجنود الأمريكان وظهور مقتطف صدر وغيره وغيره من المقاومين، كان لازم تخرج صور ترجع العراقيين زي ما بيقولوا كده إلى عقلهم، يشوفوا اللي بيحصل في الأسرى اللي بيقاوموا الأمريكان، وزي ما المثل عندنا بيقول اضرب المربوط يخاف السايق. والرسالة دي مش بس للعراقيين، لا دي لكل مسلم بيفكر انه يقاوم الجيش الأمريكي، سواء بقى في العراق أو في أفغانستان أو في سوريا مستقبلا أو إيران مستقبلا أو السودان مستقبلا أو غيره حسب البرنامج الإصلاحي الأمريكي. ده احتمال، لكن الاحتمال الثاني برضو ممكن وأنا أرجحه، وهو إن الصور اتسربت بدون إرادة القيادة الأمريكية، اتصورت بهدف فضح القيادة الأمريكية واتنشرت علشان نفس السبب. طيب ليه؟ وليه في التوقيت ده بالذات؟ راجع كده معايا المصادر اللي نشرت الأخبار دي. قناة السي بي اس الأمريكية قناة يهودية 100%. جورنال اللي نشر الكلام ده الواشنطن بوست برضو جورنال يهودي 100%. الجورنال الإنجليزي اللي نشر الكلام ده الديلي ميرور عليه سيطرة يهودية شبه كاملة. وكالة الأنباء الفرنسية اللي نشرت التقرير الرسمي بتاع الميجور أنطونيو تاجوبا اللي لسه كنا بنتكلم عليه من شوية، وكالة يهودية 100%. اليهود يا إخواني بصفة عامة يسيطرون على أكثر من 50% من الإعلام الأمريكي والإنجليزي والفرنسي. وما تنسوش إن وكالة رويتر اللي بتنقل عنها معظم الجرائد في العالم سواء كانت غربية ولا كانت عربية وكالة يهودية برضو 100%. وكالة أسوشيتد بريس برضو يهودية 100%. يبقى اليهود مختارين الوقت ده بالذات علشان يحرجوا الإدارة الأمريكية ويفضحوها. طيب ليه؟ ده الأمريكان واليهود حبايب وصحاب. أقول لك لا، اليهود ما لهمش صح، أي ورقة تتحرق يرموها حتى لو كانت الورقة دي أعز الأوراق عليهم قبل الزمن ده. مفيش حاجة اسمها صاحب. ورقة جورج بوش الابن اتحرقت، ورقة رامسفيلد اتحرقت، ورقة كونداليزا رايس اتحرقت، ورقة ديك تشين اتحرقت، ورقة كولين باول اتحرقت. ليه اتحرقت؟ لأن العالم كله مسلم أو غير مسلم بقى بيكرههم. كراهية العالم سواء مسلم أو غير مسلم لزعماء أمريكا ستعوض كثيرا من طموحات اليهود. الشعوب المطحونة ممكن تثور، ممكن تعترض. طيب ليه؟ أمريكا ممكن تعمل كل اللي عايزاه بالصداقة والمحبة والابتسامة والنفاق، ليه نخلي الناس تكرهنا وتوقف مصالحنا؟ اليهود فكروا يشيلوا الرموز المكروهة ديت ويجيبوا رموز تانية جديدة مفيش لها تاريخ اسود مع المسلمين. الرموز الجديدة دي هتعمل نفس اللي كانت بتعمله الرموز القديمة، لكن المسلمين ممكن ينسوا المشاكل القديمة وترجع الأبواب تتفتح من جديد. أكيد يا إخواني وهتشوفوا اليهود هيقفوا وراء المرشح الديمقراطي الجديد جون كيري، راجل ما قتلش ما عذبش ما احتلش، يفكر الزعماء والشعوب المسلمة في بناء علاقات جديدة معاه، مع ان الكل عارف ان جون كيري ما يفرق كثيرا عن بوش، ما يفرق كثيرا عن كلينتون، ما يفرق كثيرا عن اي زعيم سابق. هذه يا اخواني ليست سياسة زعيم، هذه سياسة امة ونظام شعب. واول وعود جون كيري كانت لاسرائيل، واول خطابات كيري اعلن فيها ان امن اسرائيل من امن امريكا. لذلك اليهود سيقفون وراء جون كيري. وإذا ظهرت هذه الفضيحة، فضيحة تعذيب الأسرى العراقيين في ذلك الوقت وهم يعذبون على يد بوش وهامان وجنودهما، أقصد بوش ورامسفيلد وجنودهما، فسيكون لذلك أكبر الأثر في سقوط بوش في الانتخابات القادمة. والحملة الانتخابية بدأت والانتخابات على الأبواب، وهذه نقطة لا شك سيضرب عليها الديمقراطيون في مواجهة الجمهوريين، وقد بدأوا بالفعل بالضرب على هذا وتر، وطلبوا ان رامسفيلد يستقيل او يتشال. واحنا شفنا في اسبانيا ان حادث انفجار واحد قبل الانتخابات الاسبانية اطاح برئيس الوزراء الاسباني اثنار خارج كرسي الحكومة، واليهود درسين الموقف كويس. يبقى اليهود دفعوا جرايدهم وتلفزيونهم ان ينشروا الفضايح دي دلوقتي لاسقاط بوش وانجاح كيري، وهذا في الغالب الذي سيحدث وسنرى. لكن في نقطة تانية مهمة جدا برضو اليهود عايزينها وكلنا شايفينها دلوقتي، خطيرة جدا جدا. اليهود عايزين يعملوا فرقعة صحفية كبيرة جدا جدا تشغل العالم كله عن أحداث فلسطين. العالم كله إسلامي وغير إسلامي بيتابع باهتمام الفضائح الأمريكية والجرائم السادية للجيش الأمريكي، ومش واخد باله من اللي بيحصل في أرض فلسطين وهو أبشع بكل المقاييس. مين دلوقتي في العالم الإسلامي فاكر استشهاد الشيخ أحمد ياسين أو الدكتور الرنتيسي؟ مين فاكر استشهاد عشرات بل مئات الشهداء الفلسطينيين؟ مين شايف هدم منازل الفلسطينيين في رفح وفي غزة وفي الضفة وغيرها؟ مين واخد باله من شارون ومفاز؟ الكل دلوقتي عايش في مصيبة الأسرى العراقيين، واخدين بالهم قوي من بوش ورامسفيلد. أكيد اليهود هيستغلوا انشغال العالم بكل هذه الجرائم في العراق بارتكاب جرائم أبشع في أرض فلسطين ومحدش واخد باله. ولو حد اتكلم هيقولوا احنا فين والجرائم الأمريكية فين؟ احنا بالنسبة للأمريكان رحمة، احنا ما عندناش صور بالفضاعة دي، احنا بندافع عن نفسنا ضد الإرهابيين اللي عايزيننا نخرج من بلادنا، لكن الأمريكان والإنجليز بيعذبوا العراقيين في بلادهم. الكلام ده صرح بيه مسؤول صهيوني كبير لإذاعة البي بي سي لما سأله مذيع بريطاني وقال له يعني إيه رأيك في الانتهاكات اليهودية في أرض فلسطين؟ قال له بمنتهى الثبات، قال له كلام غريب جدا، قال له إيه؟ قال له قبل ما تسألنا عن الانتهاكات اليهودية في أرضنا اسأل مستر بلير عن الانتهاكات الإنجليزية في أرض العراق في أرض البصرة. الكلام الحقيقي يا إخواني ملوش رد عند الإنجليز ولا عند الأمريكان. يبقى اليهود هم أكثر ناس مستفيدة من نشر هذه الصور في هذا التوقيت، سواء لإنجاح كيري وإسقاط بوش أو للتغطية على أحداث فلسطين، فضلا طبعا عن السبق الصحفي الكبير للواشنطن بوست والسي بي إس ولوكالة الأنباء الفرنسية، ودي كلها وكالات أنباء يهودية. طبعا دي جرائد صادقة تبحث عن الحقيقة، تدافع عن الإنسانية، تهاجم العنصريين حتى لو كانوا أمريكان. يعني مصالح ضخمة جدا متحققة لهذه الجرائد والوكالات. طبعا ده ممكن يكون مبرر لتغيير السياسة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة. وتخيل أسهم جريدة غيرت مسار حكومة أربع سنوات، يبقى دي ممكن تكون بعض المبررات اللي من أجلها نشرت هذه الصور في ذلك التوقيت بالذات. تبقى في المحاضرة معانا نقطة في غاية الأهمية وللأسف الوقت بيعدي بينا، وهي أهم نقطة في الموضوع. إيه هو دورنا كشعوب وأفراد في مثل هذا الظرف؟ يا ترى المفروض يكون رد فعلي شكله إيه؟ أنا بتكلم طبعا عن الشعوب، مش بتكلم عن الحكومات، لأن كلنا شايفين تفاعل الحكومات مع الحدث كان إزاي. يا ترى ممكن يكون إيه دورنا؟ أولا الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، ده ما فيش حاجة زيه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل وقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، مفيش. فلما أعاد عليه الرجل السؤال أكثر من مرة قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ هو ده المجاهد يا إخواني، كأن واحد صايم قايم على طول، هو ده المجاهد. الشعوب اللي مفتوح ليها باب الجهاد لازم تجاهد، ما عندهاش اختيار تاني. فلسطين، العراق، افغانستان، مش معقول، مش معقول بعد كل اللي بيحصل ده ولسه برضو بعض الزعماء الفلسطينيين طمعانين ان حكومة بوش ورامسفيلد وكوندوليزا رايس تعمل لهم دولة. هذا كلام لا يقبل عقلا فضلا عن عدم قبوله شرعا. اما الشعوب اللي نفسها تجاهد والباب لسه مش مفتوح، فعليها ان تعلم ان الجهاد صعب جدا جدا، محتاج تربية، محتاج إعداد. ممكن بكرة باب الجهاد يتفتح بإرادتنا أو بغير إرادتنا. يا ترى كم واحد هيثبت في أرض الجهاد؟ لازم تجهز نفسك من دلوقتي تربويا ومعنويا وبدنيا وماليا وأسريا. لازم تعرف حياة المجاهد شكلها إيه، رغبات المجاهد شكلها إيه، أحلام المجاهد شكلها إيه، حتى ضحكات ومزاح المجاهد يا ترى شكله ايه. دي تربية محتاجة وقت يا اخوان، محتاجة مجهود، محتاجة اخلاص، محتاجة رجال ونساء واطفال فاهمين كويس دور الامة الاسلامية في الارض. والموضوع ده كبير جدا جدا وصعب، نحط كل اركان بناء المجاهد المسلم في جزء من المحاضرة، لكن ده موضوع مش محتاج بس محاضرات، ده محتاج تغيير كامل لمنهج الحياة. يبقى ده الدور الاول، الهام جدا جدا لا بديل عنه، الجهاد في سبيل الله والاستعداد له. الأمر الثاني المهم برضو دراسة الأسباب التي من أجلها استهان الأمريكان والإنجليز واليهود وغيرهم من أهل الأرض بأمة المليار. والأسباب يا إخواني وإن كانت كثيرة إلا أنني أقف على سبب رئيس جعله صلى الله عليه وسلم السبب الذي تأتي وراءه كل الأسباب. هذا السبب جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه أبو داود بسند صحيح. قال فيه صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم. فقال قائل يا رسول الله وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا إخواني وكراهية الموت في سبيل الله هو السبب وراء كل الأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية. دورنا في هذه المرحلة أن نعرف قيمة الدنيا، نعرف قيمة الدنيا في ميزان الله تعالى، وأنها لا تساوي قطرة في محيط، ولا تساوي جناح بعوضة، ولا تساوي جديا ميتا، وأن الإنسان يا إخواني يا أخواتي مهما طال عمره فعمره قصير. ده دور من أهم الأدوار في المرحلة اللي بنمر بها دلوقتي. الدور الثالث في غاية الأهمية برضه تحريك القضية. مش لازم الناس تنسى أبدا الصور دي، مش لازم الناس تنسى أن العراق محتل وأن الحكومة اللي فيه دلوقتي الأمريكان هم اللي حاطينهم. مش لازم ينسوا الآلاف اللي ماتوا واتنهبوا والملايين اللي اتظلمت. للأسف احنا كتير بننسى مهما كانت الأحداث جسيمة بننسى. الناس اللي اتأثرت قوي قوي بموت الشيخ أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي وغيرهم، الناس اللي مشيوا في مظاهرات وحضروا مؤتمرات وندوات، كم واحد منهم فاكر دلوقتي؟ كم واحد منهم غير منهج حياته علشان يصلح من حال الأمة؟ كم واحد في الأمة دلوقتي فاكر قضية جوانتانامو؟ خلاص نسيناها. من سنة لما كان الموضوع جديد كنا طول النهار نتكلم عن الفظائع التي ترتكب مع المسلمين الأفغان وغيرهم اللي في سجن جوانتانامو، وبعدين خلاص اتشغلنا في حاجات تانية كتير، ولسه برضو التعذيب شغال في جوانتانامو، ولسه برضو أفغانستان محتل والموضوع دلوقتي بقى عادي. مهمتنا دلوقتي اننا نخلي الموضوع ما يتنسيش في الأمة. اتكلم مع كل اللي حواليك، اتكلم في كل صبح وليل، في كل لحظة، في كل زمان، في كل مكان، في كل ظرف. اعمل مجموعات على الانترنت وابعت ليهم رسائل تفكرهم باستمرار بهذه القضية الخطيرة. ابعت مراسلات للصحف وللمجلات وللفضائيات. الطلبة يعملوا مجلات حائط ونشرات صحفية، مؤتمرات، ندوات، لقاءات، يفض تتعلق في كل مكان. القضية لازم تفضل حية. العراق محتل، فلسطين محتلة، أفغانستان محتلة، كشمير محتلة، الشيشان محتلة، السودان وضعها خطير خطير جدا. طول ما احنا فاكرين يبقى في أمل، مجرد ما نسينا يبقى النصر بعيد بعيد وهيبعد أكثر. الدور الرابع مخاطبة الغرب عن هذه القضية. الشعوب الغربية لا تسمع إلا وجهة النظر الأمريكية عن احتلال العراق، ولا تسمع إلا وجهة النظر اليهودية عن احتلال فلسطين. فين وجهة النظر الإسلامية عن القضايا دي وغيرها؟ الشعب الأمريكي بيقول زي ما الإعلام بتاعهم بيقول إن اللي بيعمل التعذيب ده قلة منحرفة من الجيش الأمريكي. مين اللي يرد ويفهمهم إن ده أمر عام على كامل الشعب العراقي؟ دورنا في المرحلة دي إننا نخاطب الشعوب الغربية والشرقية في كل الأرض. دورنا نخاطب كل اللي نعرفهم بره، كل واحد ممكن يكون ليه صاحب، زميل عمل، زميل دراسة. دور المسلمين في البلاد الغربية فين؟ دور الجاليات المسلمة مفروض تدافع عن قضايا المسلمين وسط الشعوب الغربية. دور الناس اللي بتتقن اللغات الغربية، انجليزي، فرنساوي، ألماني، أسباني، انهم يتكلموا ويشرحوا الواقع الحقيقي من وجهة نظر المسلمين. ده دور من أعظم أدوارنا في الفترة الحالية، وعندنا مادة مغرية جدا جدا للحديث. العالم كله دلوقتي بيتكلم عن قضية الأسرى العراقيين، ودي فرصتنا للكلام. الدور الخامس من أهم الأدوار مطلقا، دورنا دلوقتي التعريف بالإسلام عموما وبموقف الإسلام من الأسرى خصوصا. وأنا إن شاء الله المحاضرة الجاية هخليها عن الموضوع ده، عن الأسير في الإسلام. إيه هو فقه الأسرى في الإسلام؟ إيه هو تاريخ المسلمين في التعامل مع الأسرى؟ إيه هو الفرق بين الإسلام وبين اتفاقية جنيف؟ إيه الفرق بين المسلمين في عهد القوة وبين الأمريكان في عهد قوة الأمريكان؟ إن ما كناش نقول الكلام ده دلوقتي أمال هنقوله إمتى؟ فرصتنا نعرف كل الناس، كل الناس يعني إسلام. الناس اللي عايشة في كل بقاع الأرض بتسأل دلوقتي عن الإسلام. الناس في كل بقاع الأرض يا إخواني والله محتاجة دلوقتي الإسلام. دي آخر رسالة من ربنا للناس، وإحنا اللي شايلين الرسالة دي، ومهمتنا دلوقتي نوصل بهذه الرسالة إلى كل بقعة في الأرض. وهيكون موضوع الأسرى في الإسلام مفتاح جيد جدا جدا للحديث عن الإسلام. الدور السادس مهم برضو، الجهاد بالمال. كل واحد يقدر يوصل مال أو أشياء عينية زي الأدوية والبطاطين والأغذية يبقى لازم يوصل. الجهاد بالمال فرصة كبيرة جدا جدا عشان تحمل اسم مجاهد. شوف ربنا بيقول ايه، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لك من اكتناز المال أن تجاهد به، خير لك من إنفاق المال في شيء مترف أن تجاهد به، بل خير لك من إنفاق المال في أشياء كثيرة ضرورية أن تجاهد به في سبيل الله إن كان الجهاد متعينا وهو الآن متعين بكل المقاييس. ربنا سبحانه وتعالى قسم الأدوار، أهل فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمير بيدفعوا روحهم علشان يدافعوا عن أرض وحرمات ومقدسات المسلمين، وانت عليك انك تساعدهم وتقف وراهم وتكفل أسر شهدائهم. وصدقوني الجزء بتاعكم هو الأسهل، وجايز بكرة تجاهد بروحك وتحتاج اللي يساعدك بماله، وكل ميسر لما خلق له. ولا تنسى أن من جهز غازيا فقد غزا. الدور السابع المقاطعة، المقاطعة للمنتجات اليهودية والأمريكية والإنجليزية. احنا قبل كده اتكلمنا في محاضرة كاملة عن قيمة المقاطعة وفوائدها، فلا داعي في هذه المحاضرة للتكرار. لكن اللي حب أقوله هنا إن الناس عادة بتفتر مع مرور الوقت، بتكسل عن المقاطعة، بتضعف أمام إغراء السعر أو المنتج أو الجودة. دورنا في الظروف دي إننا نرجع المقاطعة تاني للحركة. حرك موضوع المقاطعة من جديد، اتكلم عن صور التعذيب وانشرها، وقول مش معقول نشتري من الناس دي، مش معقول نرفع علامة تجارية لهم ونشتغل تحتها حتى لو كان كل العمال وطنيين. احنا نرفض نرفع العلامة الامريكية دي على اماكن عملنا ورزقنا، ما نقدرش نتعامل معاهم ابدا الا اذا خرجوا من بلادنا وبطلوا يحاربونا او يساعدوا اللي بيحاربونا. الدور الثامن دور مهم جدا جدا برضه، اصلاح ذات البين والوحدة بين الصفوف المسلمين. واحد ممكن يقول طيب ايه علاقة اصلاح ذات البين بقضية صور الاسرى؟ اقول لك، هو ايه اللي دخل امريكا اصلا للمنطقة الاسلامية دي؟ انتوا فاكرين ولا نسيتوا؟ فاكرين حرب الخليج واحتلال العراق للكويت واستنجاد المسلمين بالقوة الامريكية الضخمة وزرع هذه القوة في قلب العالم الاسلامي؟ يا ترى كان صح ان احنا نجيب مئات الالاف من الجنود باحدث تقنية عسكرية نسهل لهم كل حاجة علشان يعسكروا داخل بلادنا؟ ويا ترى اللي كنا هنخسره بعدم قدوم الامريكان قد اللي كسبناه من قدوم الامريكان، ولا احنا خسرنا اكتر؟ كنا خايفين من احتلال العراق لدولة الكويت، دولة الكويت مساحتها اقل من 18,000 كيلومتر مربع، عدد سكانها 2 مليون بالكتير، وكتير منهم مش كويت اصلا، يعني من بلاد تانية. طيب ادي امريكا احتلت العراق اللي مساحته مش 18,000، لا 438,000 كيلومتر مربع، عدد سكانه مش 2 مليون، اكتر من 24 مليون عراقي. ويا ريت البلاد اللي اتحررت فعلا حرة. طيب كان ايه البديل؟ يعني كنا نسيب الكويت محتلة من العراق؟ لا مش ده المقصود، لكن المقصود هو اننا ننفذ ما جاء في كتاب الله عز وجل، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فين الدول العربية والاسلامية؟ لما تجمعوش بجدية للاصلاح بين المتنازعين؟ فان فشل الاصلاح يا اخواني فانه يجب تكوين جيش اسلامي موحد يرد العراق عن ظلم الكويت. تفتكروا العراق كانت هتحارب الدول الاسلاميه مجتمعه؟ كانت هتحارب السعوديه ومصر والسودان وسوريا وباكستان واندونيسيا وعد دول لا حصر لها. فين وحده المسلمين اللي كانت هتوفر علينا مشاكل لا حصر لها؟ وانا هرجع اكلمك كفرد وكشعب، جايز مش في ايديك انك توحد العالم الاسلامي وتكون جيش اسلامي على غرار حلف الناتو مثلا قادر على حل كل المشاكل الاسلاميه الداخليه، جايز ده مش في ايديك. لكن مستحيل الزعماء والدول هتتحد اذا كانت افراد في داخل كل شعب مختلفين. علشان كده لازم نبدا من جوانا، كل واحد يشوف معارفه واصحابه وجيرانه، يا ترى في بينك وبين اي حد مشاكل وخلافات وشقاق وفراق؟ الحق بسرعه صلحه، مفيش مانع تتنازل شويه عن حق من حقوقك، نقرب وجهات النظر. انت مش هتسيب لحد غريب، انت هتسيب لاخوك. انما المؤمنون اخوه. وحاول برضو تحل المشاكل اللي بين الناس حتى لو كنت انت مش طرف فيها، وما فيش مانع ان كل مجتمع صغير يعمل لجنة تحل المنازعات في هذا المجتمع، تحقق في المشكلة، تصلح، تقرب، تساعد، ليه لا؟ على غرار الوحدة الإسلامية الكبرى التي نريدها. وحدة إسلامية في كل شارع، في كل مسجد، في كل شركة، في كل مصلحة، في كل عمارة. عايزين نحس بشعور الأمة الواحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن ما كناش نحس بالشعور ده دلوقتي في الأزمات الخطيرة دي، أمال إمتى هنحس بشعور الأمة الواحدة؟ يبقى دي نقطة في منتهى الأهمية يا إخواني. الدور التاسع الدعاء. ولم أؤخره لكل أهميات الحاشة لله، ولكن الدعاء لابد له من عمل حتى يقبل، كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: الدعاء يرفعه العمل. فآثرت أن أقدم بعض الأعمال التي من الممكن كشعوب أن نشارك بها. إياك أن تقف عن الدعاء لحظة، إياك أن تقف عنه في كل صلاة، في كل سجود، في أي سفر، عند نزول المطر، في كل أوقات الإجابة. والله عز وجل قريب ولا يرد الدعاء إذا جاء من قلب مخلص وإذا جاء من مؤمن صالح طاهر. الدور العاشر والأخير في هذه المحاضرة وليس الآخر، والأمر متروك لكل الأمة أن تفكر في أدوار إيجابية لنصرة قضايا المسلمين. الدور العاشر هو زرع الأمل في نفوس الأمة. إذا تسلل الإحباط إلى نفوس المسلمين فالنصر بعيد، بعيد جدا. نشر هذه الصور يهدف إلى زرع الإحباط في نفوس المسلمين، وبالتالي التعامل مع الأحداث بسلبية وانهزامية. نصر الله عز وجل يا إخواني لابد أن يتحقق، والأمل لا يجب أن يموت أبدا في قلوب المؤمنين. الابتلاء في حياة المؤمنين لابد أن يكون، التعذيب والقهر والبطش ليس جديدا على الأرض، كان في التاريخ ونشاهده في الواقع وسيكون في المستقبل، لكن تعلمنا أنه دائما مع العسر يسرا، وتعلمنا أنه دائما يأتي بعد الليل فجر، وتعلمنا أنه دائما تقوم أمة الإسلام بعد كل سقوط وبعد كل محنة. موقفنا دلوقتي يا إخواني مش أصعب من موقف المسلمين في مكة وهم يعذبون صباح مساء. موقفنا مش أصعب من موقف خباب بن الأرت رضي الله عنه الذي كان يوضع على الفحم الملتهب حتى كانت الحفر في ظهره وكان يقوى في رأسه بالنار. موقفنا الآن مش أصعب من هذا الموقف، ومع ذلك عندما ذهب خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال التي وصل إليها ويقول له إن الألم قد بلغ به المدى، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ لمح رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعة يأس وإحباط في كلام خباب بن الأرت. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتفض صلى الله عليه وسلم، كان متكئا فجلس وقد احمر وجهه من الغضب، وقال وهو يعلم خباب ويعلمنا أن الطريق طويل طويل، لكن دائما في آخره نجاح وفلاح وعزة وتمكين. قال له في ثبات: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. لسه الطريق طويل يا إخواني، لكن شوف ألف الآخر. قال وأقسم صلى الله عليه وسلم، وهو لا يحتاج إلى قسم ولكن ليزرع هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين، قال والله ليتمن هذا الأمر، أي ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يا الله، تخيل في هذه الظروف الصعبة يبشره بالنصر والتمكين والسيادة. هكذا علمنا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواننا والله اللي بيحصل في السجون العراقية ده ممكن يكون إرهاص نصر. التعذيب زاد في مكة جدا في أواخر أيامها علشان بعد كده هتكون في هجرة ودولة ونصر وعزة. اتحبس في الشعب، واتحبس الرسول صلى الله عليه وسلم خارج مكة لما رجع من الطائف، واتحبس داخل مكة بعد كده، وكانت تخطيطه انه يتحبس في بيته او يتقتل، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحكاية دي ما كانتش مع الرسول صلى الله عليه وسلم بس، لا، مع كل الرسل سنة من سنن الله عز وجل. سيدنا يوسف عليه السلام اتحبس 9 سنين وخرج علشان يبقى ملك وعزيز وممكن في الأرض وفي وضع أكثر المتفائلين، ما كانش يتخيل معشاره. سيدنا نوح عليه السلام اتنصر في وقت اتقفلت فيه كل أبواب الدعوة. سيدنا موسى عليه السلام لم يخرج من الأزمة إلا بعد أن بلغت أقصاها. كان كفاية التعذيب من فرعون والإذاء والقتل، لا مش كفاية، لازم المطاردة لحد النهاية وبأقصى درجات الأزمة بيجي النصر. ودي سنة ربنا سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. هكذا يا إخواني يجب أن نتحرك بهذه الروح، بهذه العزيمة، بهذه القوة. نحن لا نستجدي سلاما من أحد، لا نستعطف هيئة ولا دولة ولا منظمة، لا نتسول معونة، لا نركع لأحد من البشر. نحن نصنع مجدنا ونصرنا وعزتنا بأيدينا وتوفيق الله لنا. استمع إلى قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. كان هذا يا إخواني ويا أخواتي الدور العاشر للشعوب المسلمة المؤمنة في هذه الأزمة التي ولا شك أنها ستمر إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.